أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما إبطال ما ذهب إليه طائفة أخرى غير هؤلاء في هذا الباب فنحن ذاكروه، وهو ضربان آخران. إذا يتذكر الإخوة، قلنا في هذا الفصل الثاني يوجد استعراض لأقوال القائلين بالتناسخ الملكي، حيث أن البعض منهم ذهب إلى التناسخ الصعودي فقط، والبعض الآخر إلى التناسخ النزولي فقط، وبعض إليهما معا صعوديا كان أو نزوليا. من هنا حاول صدر المتألهين أن يستعرض أقوال القائلين بالتناسخ ويبطل هذه الأقوال، والحجج التي استند إليها في إبطال هذه الأقوال: بعضها تبطل التناسخ مطلقا، وبعضها تبطل التناسخ على فرض دون فرض آخر. إذن تقدم على هذا الأساس، تقدم واحدة من تلك الأقوال، وهو الذي قال هو انتقال النفوس الإنسانية من أبدانهم إلى أبدان الحيوانات، اللي هو كان ماذا؟ تناسخ ماذا؟ تناسخ نزولي، وأبطله بما تقدم. بعد ذلك يشير أيضا إلى بعض الأقوال إلى أن يأتي الدليل لإبطال هذه الأقوال. الآن نشير إلى هذين الضربين أو القولين أو الاحتمالين إلى أن يأتي الدليل. فلنقرأ ما ورد في الصفحة الثامنة. قال: وأما إبطال ما ذهب إليه طائفة أخرى غير هؤلاء، يعني غير الطبقة الأولى التي تقدم الكلام عنها في الصفحة السابقة، فنحن ذاكروه، وهو ضربان آخران، أحدهما ما نسب إلى المشرقيين. هذه الاصطلاحات التي ترد يحاول الإخوة أن يعلقوا عليها، لأنه الكتب الفلسفية مملوءة بهذه الاصطلاحات. ما نسب إلى المشرقيين: إن أول منزل للنور الإسفهبد. مراد من النور الإسفهبد هي النفوس في قبال الأنوار القاهرة التي هي العقول. اصطلاح من قبيل اصطلاح انقلاب النسبة، لا تستغرب كثيرا. اصطلاحات، كل علم له اصطلاحاته الخاصة به، وهذا اصطلاح. أنهم كانوا يعبرون عن النفوس بأنها أنوار إسفهبدية، ويعبرون عن العقول بأنها أنوار ماذا؟ قاهرة. خب، ماذا يقول هؤلاء؟ يقول هؤلاء أن النفوس، يعني النفوس الإنسانية، أن أول منزل للنور الإسفهبد الصيصية الإنسانية. مراد من الصيصية، يعني هذا البدن، القلعة. عادة الصيصية مرادهم ماذا من الصيصية؟ البدن الإنساني. ويطلق على البدن أيضا أنه قلعة، باعتبار أنها هي التي تحافظ على النفس. من صياصيهم في القرآن الكريم، صياصيهم يعني ماذا؟ يعني قلاعهم، قلاع. خب، هذه النفس، النفس الإنسانية، أول ما تنزل وتهبط، تهبط إلى ماذا؟ إلى بدن إنساني. يقول إن أول منزل للنور الإسفهبد، يعني أول ما تنزل النفوس إلى الأبدان، تنزل إلى أي بدن؟ إلى بدن إنساني، الصيصية الإنسانية. ويسمونها يعني يسمون الصيصية الإنسانية يعني البدن الإنساني، ويسمونها باب الأبواب. لماذا باب الأبواب؟ لأنه من خلال هذا البدن سوف تنتقل هذه النفس إلى الأبدان اللاحقة من الحيوانات والنباتات والجمادات، فتسمى الصيصية الإنسانية بباب ماذا؟ بباب الأبواب لحياة جميع الأبدان الحيوانية والنباتية. إذن النفس أول ما تبدأ ماذا؟ ببدن إنساني، ثم بالتناسخ ماذا تنتقل؟ من بدن إنساني إلى بدن حيواني، من بدن حيواني إلى بدن ماذا؟ نباتي، وهكذا. فالتناسخ يكون تناسخا ماذا؟ نزوليا لا صعوديا. وهذا هو رأي يوداسف التناسخي القائل بالأكوار والأدوار. وبهذه الجملة إذا يتذكر الإخوة وردت في آخر صفحة من نهاية الحكمة. هناك أيضا السيد العلامة أشار إلى مسألة الأكوار والأدوار. مسألة الأكوار والأدوار من الأبحاث المفصلة في كلمات القدماء، ومنها هذه الرسالة المفصلة التي وردت في رسائل إخوان الصفا المجلد الثالث صفحة 249. هناك يقول، وهي الرسالة في الأدوار والأكوار، وهي الرسالة 36 من رسائل إخوان الصفا المجلد الثالث صفحة 249. خب، ما هي الأكوار والأدوار والقرانات؟ هذا يضاف إليها قران همتين عنه. شوفوا هؤلاء كما أنه الآن، خلي ذهنك يمي، أنا فقط أطور المطلب تفصيلا إن شاء الله في ذيك الرسالة، موكول إلى محلة. شوفوا الآن هذا القمر، هذا القمر له دورة معينة، يبدأ ثم يصل إلى مرحلة، ثم يبدأ ماذا؟ بالأفول، ثم بعد 28 أو 29 يوم يبدأ ماذا؟ دورة جديدة. ولكنه هذه الدورة الجديدة تختلف عن الأولى أو لا تختلف؟ لا تختلف، تمر بنفس المنازل وتشكل نفس الأدوار التي كانت تقوم بها وإلى غير ذلك. فهذا دورها إيش قد؟ 28 يوم. تعالوا إلى الشمس، شوفوا من الشمس أيضا إلها ماذا؟ دورة معينة. تعالوا إلى ماذا؟ تعالوا إلى الأرض، تعالوا إلى المنظومة الشمسية أيضا لها دورة معينة. هؤلاء كانوا يعتقدون بأنه العالم الأرضي، عالم المادة، أيضا له دور وكور معين، يصعد ثم يبدأ ينتهي ليبدأ دورة جديدة مثل الأول. جنابك الآن كاسيت خليه في مسجل من الأول إلى الآخر اسمعه، ثم رجع ماذا؟ رجع إلى الأول وابدأ ماذا؟ اسمع. فهذا أول وثاني، ثاني، ولكنه نفس الدورة ماذا؟ نفس الدورة السابقة. فلهذا يقول إن للفلك وأشخاصه حول الأركان الأربعة التي هي عالم الكون والفساد أدوارا كثيرة لا يحصي عددها إلا الله تعالى. هذا هم ما كان كاملا ينسجم مع نظرية ماذا؟ دوام الفيض. يعني قبل آدمكم هذا ألف آدم، وبعد آدمكم هذا ماذا؟ ألف آدم. أو أن كل يوم يعيشه ابن آدم على الأرض فإن لله قيامة لإحدى الأمم. بس البعض يتصور الله سبحانه وتعالى خالقني أنا وإنت وخلص، بعد شغل الآخر ما عنده بعد خلص طالب. مع أنه الروايات لا، ليس كذلك. وأنت عندما ترجع إلى الروايات مسألة العوالم، بعض الروايات تقول إن لله 14,000 عالم، بعض الروايات 28,000 عالم. هسه مو معلوم عالم يعني كرة أرضية، لا، أساسا عوالم أخرى غير هذا العالم. إنا بنينا السماء بأيد وإنا لموسعون. أدوارا كثيرة لا يحصي عددها إلا الله، ولأدوارها كور. إذن أدوار وماذا؟ وأكوار، ولكواكبها في أدوارها وأكوارها قرانات. ها؟ هسه الآن يأتي يبين أن كل دور إجهد، كل كور إجهد، كل قران إجهد. مثلا عندما يأتي إلى القرانات يقول أنت انظر، بعض القرانات قد تكون ماذا؟ قد تكون شهر واحد، وبعض القرانات 360,000 سنة، وبينهما ماذا؟ توجد قرانات. وهكذا يقول هؤلاء كانوا يعتقدون بنظرية ماذا؟ بنظرية الأدوار والأكوار. العبارة الأدق مالتها هذه، بنظرية الأدوار والأكوار، اللي يعبر عنها بنظرية الأكوار والأدوار. أسمعوا، لابد نشوف بأنه فقط البشر يتكررون أو أنبياءهم أيضا يتكررون، وحجج الله على العالمين أيضا يتكررون. يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فقط في عالمنا هو خاتم الأنبياء، أو في تلك العوالم على فرض التكرر أيضا هو ماذا؟ خاتم الأنبياء. وهكذا أبحاث كثيرة لابد أن يرجع فيها إلى محلها. قال: وهذا هو رأي يوداسف التناسخي القائل بالأكوار والأدوار، وهو الذي حكم، يعني يوداسف، بأن الطوفان النوحي يقع في أرض الطوفان، وحذر بذلك قومه، وقيل، يعني هذا يوداسف، وقيل هو الذي شرع دين الصابئية لطه مورث الملك. فقالوا، هسه محل الكلام هذا، محل الشاهد هذا، هذا دعواهم: إن الكاملين من السعداء تتصل نفوسهم بعد المفارقة، بعد مفارقة الأبدان، بالعالم العقلي والملأ الأعلى، وتنال من السعادة ما لا عين رأت ولا أذن ماذا سمعت ولا خطر على قلب بشر. هؤلاء الكاملين اللي هم المقربين إن صح التعبير في القرآن الكريم. وأما غير الكاملين من السعداء كالمتوسطين منهم من السعداء، والناقصين في الغاية، والأشقياء على طبقاتهم على دركاتهم، ها؟ هؤلاء ماذا؟ يقول: فتنتقل نفوسهم من هذا البدن إلى تدبير بدن آخر. إذن هؤلاء يقولون بالتناسخ مطلقا، أو يقولون بالتناقص بنحو الموجب الجزئية؟ يقولون لا، مو مطلقا، بالنسبة للكاملين لا يوجد تناسخ، أما بالنسبة لغير الكاملين يوجد عندهم ماذا؟ تناسخ من بدن إلى بدن آخر نزولي. يقول: فتنتقل نفوسهم من هذا البدن إلى تدبير بدن الآخر على اختلافهم في جهة النقل. أيضا ينتقلون، بماذا ينتقلون؟ يقول: حيث اقتصر بعضهم على تجويز النقل إلى تدبير بدن آخر من النوع الإنساني لا إلى غيره، هؤلاء يقولون فقط بالنسخ، وبعضهم جوز ذلك ولكن اشترط أن يكون إلى بدن ماذا؟ إلى بدن حيواني، وبعضهم جوز النقل من البدن الإنساني إلى البدن ماذا؟ النباتي، وبعضهم إلى الجماد أيضا، وإليه مال ماذا؟ إخوان الصفا، هؤلاء يميلون إلى أنه يكون الإنسان ماذا؟ جمادا. هذا مذهب. وثانيهما مذهب القائلين بالنقل من جهة الصعود، أولئك كانوا قائلين بجهة النزول. هؤلاء ماذا زعموا؟ زعموا بالعكس، قالوا: إن الأولى بقبول الفيض الجديد هو النبات لا غير. يعني أولا الذي يستحق أن ترد إليه النفس أولا ماذا؟ النبات، وبعد ذلك تبدأ النفس والبدن بالتكامل، فينتقل من بدن النبات إلى بدن الحيوان، ومن بدن الحيوان إلى بدن ماذا؟ ها؟ الإنسان، على نحو التناسخ، ها؟ مو على نحو الحركة الجوهرية، ولا على نحو الحركة الجوهرية لا إشكال ولا شبه في ذلك، أن الإنسان يبدأ بدرجة وجودية وبالحركة الوجودية ماذا؟ في شخص ذلك البدن ينمو إلى أن يكون ماذا؟ قاب قوسين أو أدنى، لا محذورة في ذلك، وإنما هنا على سبيل المباينة من بدن إلى بدن آخر مباين للأول. هسه من هنا واقعا إذا واحد يحسن الظن بهؤلاء لعل أيضا مرادهم ماذا كان؟ ها؟ مرادهم كان هذا المعنى ولكن عباراتهم ليست تفيد هذا المعنى. قال: مذهب القائلين بالنقل من جهة الصعود فذهبوا أن الأولى بقبول الفيض، يعني أول منزل للنور الإسفهبد الجديد هو النبات لا غير، وأن المزاج الإنساني يستدعي نفسا أشرف، وإلا أول ابتداء النفس لا تستطيع أن تستوعب ماذا تصل إلى النفس إلى البدن الإنساني، وأن المزاج الإنساني يستدعي نفسا أشرف، وهي التي جاوزت الدرجات النباتية والحيوانية، فكل نفس إنما تفيض على النبات طبعا أولا، فتنتقل في أنواع النبات المتفاوتة المراتب، النباتات متفاوتة في المراتب طبعا، النفوس النباتية أيضا لها ليست لها مرتبة واحدة، فتنتقل في أنواعه المتفاوتة المراتب من الأنقص إلى الأكمل حتى تنتهي إلى المرتبة المتاخمة لأدنى مرتبة من الحيوان. ما هو ذلك النبات الذي هو أدنى مرتبة من الحيوان؟ هؤلاء كانوا يعتقدون أنه النخل، فإن النخل مو النحل، فإن النخل هو مرتبة من النبات أقرب ما يكون ماذا إلى الحيوان. هسه لعله تفهم السر أيضا لماذا هذا التركيز في الروايات على مسألة ماذا النخل، وأنه هناك تركيز على مسألة النخل واحترام النخل إلى المرتبة المتاخمة لأدنى مرتبة من الحيوان. وما هي تلك أعلى المراتب من النبات المتاخمة لأدنى مراتب الحيوان؟ هو ماذا؟ هو النخل. ثم ينتقل إلى المرتبة الأدنى من الحيوان كالدود، مترقية منها أي من المرتبة الأدنى إلى الأعلى، فالأعلى حتى تصعد إلى رتبة ماذا؟ حتى تصعد إلى رتبة الإنسان. وين تنسجم مع نظرية ماذا؟ ها؟ ها؟ مع نظرية داروين في تبدل الأنواع أو تكامل الأنواع، وين تنسجم هذه الدعوة مع تلك النظرية أنه هذه النفوس تبدأ من نوع أدنى في البدن ثم تنتقل إلى ماذا؟ نفس هذه النفس بعد تكاملها تنتقل إلى نوع آخر من البدن أكمل. يقول: كالدود مترقية منها إلى الأعلى، فالأعلى حتى تصعد إلى رتبة الإنسان، متخلصة تلك الروح متخلصة إليها أي إلى النفس الإنسانية من المرتبة المتاخمة للنفس الإنسانية. بس هذه الدعوة أو تلك الدعوة. ولنذكر حججا على إبطال هذين المذهبين، بعض هذه الحجج عامة يبطل بها التناسخ ماذا؟ مطلقا، صعوديا كان كما في الثاني أو نزوليا كما في الأول، وبعضها خاصة يبطل بها أحد الوجهين. ها التفارزة ليكون هذه ليكون بيان إشارة إلى أنه لماذا نبحث هذه الأبحاث. قال: ليكون الناظر على بصيرة في طلب المذهب الحق في سلوك الآخرة. هذا الذي يعتقد بوجود الآخرة، ما معنى وجود الآخرة؟ وأنا أضيف نقطة جديدة الإخوة لابد أن يلتفتوا إليها. افترضوا أن هذه الأبحاث مما لا إشكال في بطلانها، افترضوا، ولكن نفس عرض هذه الأقوال والوقوف على اصطلاحات القوم وبيان بطلانها فيها نكات جديدة. الآن من خلال هذا الدليل الذي سوف يشير إليه صدر المتألهين، شوفوا أجدد مطالب علمية موجودة. افترضوا أصل المطلب ما هو؟ قد تقول سيدنا من الواضح أن هذا باطل لا ريبة، بس من الواضح في ذهنك من الواضحات الموروثية جاية، من الواضحات العرفية، وإلا ومن الواضحات العلمية والنظرية، ولكن هو بأيا كان على سبيل المثال، ولكن تجدون مجموعة من الحقائق العلمية يمكن طرحها من خلال ماذا؟ من خلال إبطال أو تقريب الدليل. قال: أما الحجة العامة، خلي ذهنك فيما يرتبط بتقرير هذه الحجة العامة. يقول صدر المتألهين: أنه إذا تركت النفس البدن، إذا تركت النفس البدن فلا يخلو حالها بعد ترك البدن، إما أن تكون معطلة عن العمل لا تؤثر ولا تتأثر، وإما أن تلتحق لتدبير بدن طبيعي آخر اللي هو التناسق، وإما تكون مجردا مثاليا، وإما أن تكون مجردا ماذا؟ عقلية. هذه شقوق ماذا؟ شقوق أربعة. سؤال، هذا الحصر حصر عقلي أو لا استقرائي؟ صدر المتألهين ادعاؤه أن هذا الحصر حصر ماذا؟ عقلي لا حصر استقرائي. إذا يتذكر الإخوة في المنطق لاستذكار معلومات الإخوة أننا ذكرنا هناك أن الحصر العقلي إنما يفيد الجزم واليقين إذا كان حصرا ماذا؟ حصرا عقليا، ولا يكون الحصر عقليا إلا إذا كان دائرا بين النفي والإثبات. واضح هذا المعنى؟ بالمنطق بعد قرأناه. لكي نستفيد اليقين إما بالإثبات وإما بالنفي لابد أن يكون الحصر ماذا؟ عقليا، ولا يكون الحصر عقليا إلا إذا كان ماذا؟ دائرا بين النفي والإثبات. ونحن هنا نريد أن نبطل ماذا؟ نريد أن نبطل التناسق ليحصل لنا الجزم ببطلان التناسق، فلا بد أن يكون الحصر ماذا؟ حصرا عقليا حتى يفيدنا الجزم واليقين، وإلا إذا لم يكن كذلك، يعني لم يكن الحصر عقليا، كما لو كان من قبيل مانعة الجمع، مانعة الجمع يمكن فيها ماذا؟ الارتفاع. ارتفاع كلا الطرفين يمكن فيها الارتفاع، نعم لا يمكن فيها ماذا؟ الاجتماع. او مانعة الخلو، في مانعة الخلو يمكن الاجتماع ولكنه يستحيل ماذا؟ الارتفاع. هناك بعد يفيدنا اليقين او لا يفيدنا اليقين؟ لا يفيدنا اليقين، فان نفي احدهما لا يثبت الاخر بالضرورة، وإثبات أحدهما لا ينفي الآخر بالضرورة لاحتمال اجتماعهما أو لاحتمال ماذا؟ ارتفاعهما. هذني احفظوهن جيدا. إذن في مانعة الجمع، في مانعة الخلو، نحن يمكننا أن نستدل لإثبات قضية جزمية يقينية بحسب الفلسفة أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن الطرفين هناك مو بالضرورة بين النفي والإثبات، وإنما قد يكون أخاص وقد يكون ماذا؟ وقد يكون أعام. إذن على صدر المتألهين أن يجعل هذه الشقوق الأربعة، إما بعد ترك البدن، إما معطلة، إما مرتبطة ببدن طبيعي آخر، إما مثالية، إما عقلية، لابد أن يستفيده لنا من ماذا؟ من حصر عقلي. يمكن تقريب هذا الحصر العقلي بهذا البيان، التفت لي جيدا. نقول أن النفس بعد المفارقة إما معطلة عن العمل أو لا. خب هذا نفي وإثبات. المعطلة هذا الشق الأول، نجي إلى الشق الثاني أو لا. إذا كانت لا عاملة، لأنه في قبال المعطلة ماذا؟ عاملة، إما عملها في بدن طبيعي أو لا، هذا الشق الثاني، تمام. وبنأتي إلى الشق الثاني الذي هو لا، يقينا لا تعطيل باعتبار أبطلناه من خلال الشق الأول، ولا عملها مادي، فنقول إما عملها مثالي أو لا. عملها المثالي ثبت عندنا الشق الثالث، يعني الاحتمال الثالث وهو مثالي أو لا، لا معطلة لا مادية لا مثالية، ماذا يبقى؟ أن تكون عقلي. ومن أين قلت أنه أن تكون عقلي؟ الجواب باعتبار أكو فد مقدمة مطوية في عملية الاستدلال، أن عالم الإمكان عالم ماذا؟ ثلاثي. عالم الإمكان إما عقل، إما مجرد مثالي، إما ماذا؟ إما مادة، فإما تعطيل وإما مادي وإما مثالي وإما ماذا؟ وإما عقليون. إذا شوفوا الآن هسه هذا بحث التناسخ صحيح مو صحيح في النتيجة، هذه المطالب أنت من أين تستفيد؟ تستفيد من خلال تقرير الاستدلال أو من خلال ماذا؟ مناقشة هذا الاستدلال، وهذه المطالب مفيدة في نفسها. إذا صارت عندنا الأقسام ماذا؟ ها؟ عندنا صارت الأقسام أربعة. النفس بعد المفارقة إما معطلة، إما تدبير مادي بدن طبيعي آخر، إما مثالي، وإما ماذا؟ عقلي. يوجد احتمال ذكره الحكيم السبزواري في الحاشية رقم 1 من صفحة 9، قال خب هناك احتمال آخر، وهو أنه النفس بعد المفارقة تكون ماذا؟ تكون عدما، وبتعبيره إذا ماتت فاتت. يقول هذا خلف الفرض، لأننا الفرض عندنا أن النفس مدبرة ماذا؟ مدبرة. خلي أقرأ لك العبارة. يقول أن من يقول في السطر الثاني من الحاشية، أن من يقول الإنسان إذا مات فات، يحصر الإنسان ماذا؟ في البدن. بعد يعتقد بوجود نفس وراء البدن أو لا يعتقد؟ هو يرى أن النفس هي نفس هذا البدن، فإذا مات البدن وصار ترابا فقد ماذا؟ فقد مات، فقد فات. مو هالشكل؟ ونحن كلامنا أين؟ أن النفس شيء والبدن ماذا؟ والبدن شيء آخر مدبر للبدن. النفس شيء والبدن شيء آخر، والنفس مدبر له. الآن نسأل بعد مفارقة هذا البدن ماذا؟ أين تذهب؟ إذن هذا الاحتمال الخامس أساسا غير داخل في الشقوق، لأنه يلزم منه ماذا؟ خلف الفار. لذا هذه عبارته. يقول فإنه من يقول أن الإنسان إذا مات فات، يحصره في البدن والقوة المنطبعة في البدن كصورة أو عرض، والمقصود هنا يعني في بحث التناسخ النفس المدبرة للبدن حينا التاركة للبدن فيما بعده. واضح؟ وهذا لا ينسجم إلا مع ماذا؟ مع تلك الشقوق الأربعة التي أشرنا إليها. هسه خلنا نقرأ هذا نص العبارة. قال أما الحجة العامة، هذا التقريب هسه نيجي إلى مناقشته. يقول فهي أن النفس إذا تركت تدبير البدن لفساد المزاج. هناك بحث مفصل في الأسفار الجزء الثامن أساسا لماذا أن النفس تترك البدن؟ هل لأن البدن يخرب، يخرب البدن فالنفس بعد لا تجد آلة للعمل من قبيل راكب السفينة، ها؟ راكب في السفينة، فإذا تكسرت السفينة بعد راكب السفينة يستطيع أن يركب أو لا يستطيع؟ فهو مضطر أن يترك ماذا؟ أن يترك السفينة، يترك البدن. هذه نظرية، ولعله المشهور بين القدماء هذه النظرية. أو لا، أن النفس، أن ترك النفس للبدن ليس لخراب البدن، بل خراب البدن لترك النفس له. ما أدري واضح ولا؟ مو أن النفس تترك البدن لأن البدن يخرب. خب لماذا يخرب البدن؟ خذ تقول لي عوامل طبيعية إلى آخره، مرض إلى آخره، يخرب البدن فالنفس ماذا؟ تتركه. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، لو سألنا لماذا يخرب البدن، يقول لأن النفس ماذا؟ تركته. فإذا النفس بعد لا تدبر هذا البدن، يبدأ بماذا؟ بالمشيب ثم بالعطب ثم الخراب. هسه لماذا أن النفس تترك البدن؟ الجواب أن النفس إنما احتاجت إلى البدن لإنجاز ماذا؟ لإنجاز أفعالها، لأنها مجرد ذات فعلية ماذا؟ مادية فعلا. فإذا قوي تجردها شيئا فشيئا فشيئا فشيئا، بعد تحتاج إلى البدن أو لا تحتاج؟ وهي إنما كانت تحتاج لضعفها، والآن بدأت ماذا؟ بدأت وصارت ماذا؟ قوية. فإذا صارت قوية تستطيع أن تنجز أعمالها من غير ماذا؟ من غير، فتترك هذا البدن. هذا الذي يقول هنا مبني على الرأي المشهور الطبيعيات القديمة، يقول أن النفس إذا تركت تدبير البدن لماذا تتركه؟ لفساد المزاج، مزاج البدن، باعتبار كانوا يعتقدون أمزجة للبدن على الطبيعيات القديمة. قال تدبير البدن لفساد المزاج وخروجه عن، يعني خروج البدن وخروجه عن قبول تصرف النفس، فلا يخلو حال النفس إما أن تنتقل إلى عالم العقل أو إلى عالم الأشباح الأخروية، يعني هذا المثال المنفصل عندنا المجرد اللي هو مجرد مثالي، أو إلى عالم الأشباح الأخروية أو إلى بدن طبيعي آخر من هذا العالم، أو تصير معطلة عن تدبير نفساني، فالاحتمالات لا تزيد على هذه الأربعة. يعني الادعاء ادعاء ماذا؟ الحصر حصر، ما هو حصر؟ عقلي. فالاحتمالات لا تزيد على هذه الأربعة، والأخيران باطلان، فبقي ماذا؟ أحد الأولين. هسه على صدر المتألهين أن يبطل لنا ماذا؟ أن تكون معطلة وأن تنتقل إلى بدن طبيعي آخر. يقول والأخيران باطلان فبقي أحد الأولين. هذا أحد الأولين لمن؟ يقول أحد الأولين أحدهما للمقربين، وثانيهما ماذا؟ لأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. فهو هاي نقطة أساسية. شوفوا عندما جاء إلى المقربين ما قال بأنه هذول لم ينقسمون إلى قسمين درجات ودركات، أبدا. إذن فيما يرتبط بعالم العقول إحنا عندنا طريقين له طريق واحد، هذا الذي أشرنا له فيما سبق، قلنا بأن التجرد العقلي لا يصل إلا إليه إلا ماذا؟ إلا المقرب، يعني إلا في القرب الإلهي. إحنا ما عندنا مجرد عقلي في القرب ومجرد عقلي أين؟ في البعد. هذا ما يعقل. نعم في المجرد المثالي شنو عندنا؟ ها؟ أحدهما في القرب اللي أصحاب اليمين بتعبير القرآن، والآخر ماذا؟ ها؟ في البعد الذين هم أصحاب المشأمة في أول سورة الواقعة. لذا التفت للعبارة، قال أحدهما يعني عالم العقول للمقربين، وثانيهما يعني عالم الأشباح الأخروية لأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، على طبقات لكل صنف. فإنه لأصحاب اليمين طبقات ولأصحاب الشمال ماذا؟ أيضا ماذا؟ دركات، هم درجات. فأما بطلان الأخيرين، تعالوا معنا لإبطال هذين الشقين الأخيرين. أما بطلان التعطيل، فلأن التعطيل محال في نظام العالم الإمكاني. هل لي ذهن كمي يقول لماذا يقولون أن التعطيل محال؟ أول شنو معنى التعطيل؟ معنى التعطيل هو أن لا يتأثر مما فوقه وأن لا يؤثر فيما دونه. هذا نسميه هذا التعطيل، مو التعطيل في اللغة الاجتماعية مثلا، لا لا، التعطيل الفلسفي هذا، وهو أن لا يتأثر مما فوقه، لا يقبل شيئا، وأن لا يؤثر فيما دونه، يعني ماذا؟ لا يفعل شيئا. مراد أن النفس معطلة، يعني لا تؤثر ولا ماذا؟ ولا تتأثر. هؤلاء يعتقدون أن هذا غير معقول. لماذا؟ يقولون باعتبار أن نظام عالم الإمكان نظام السببية والمسببية، فكل وجود هو حلقة من حلقات ماذا؟ هذا النظام العام. فإذا كان حلقة من حلقات سلسلة العلية والمعلولية، فلا بد أن يتأثر مما فوقه ويؤثر ماذا فيما دونه، غير هذا لا يعقل. إلا أن ننكر نظام ماذا، نظام السببية والمسببية، نقول بأنه ماذا، كل شيء علة لكل شيء، نحن نؤمن بنظرية العادة أو نظرية الأشاعرة، عند ذلك التعطيل معقول، هذا الموجود لا يتأثر مما فوقه ولا، وإن كان هناك أيضا فيه كلام. لماذا؟ باعتبار أنه في النتيجة هؤلاء قائلين بنظرية العادة والأشاعرة خب لا ينكرون أن عالم الإمكان معلول لمن؟ ها؟ معلول لله سبحانه وتعالى، معلول للواجب سبحانه وتعالى. نعم فيما بين الممكنات ينكرون ماذا؟ ينكرون السببية. وإذا كانت معلولة إذن أيضا عندنا سببية ومسببية، ومع وجود السببية أيضا التعطيل غير وارد. إذن احتمال أن النفس تكون بعد البدن معطلة هذا لا ينسجم مع نظام السببية والمسببية، هذا أولا. وثانيا أن حقيقة نفسية النفس أخذ فيها ماذا؟ التدبير للبدن، وهذا ما قرناه وذكرناه فيما سبق. قلنا اصطلاح النفس في الفلسفة هذا معناه أنه أخذ في قوامه الوجودي تدبير ماذا؟ تدبير البدن من قبيل المادة والصورة، فإن حقيقة الصورة أخذ فيه أنه ماذا؟ مقوم للمادة، وفي قوام المادة أخذ أنه متقوم ماذا؟ متقوم بالصورة. ففرض صورة لا مادة معها وفرض مادة لا صورة معها بعد يعقل أو لا يعقل؟ فرض نفس لا تدبير معه هذا يتنافى مع كونها نفسان، بعد ماذا؟ تكون عقلا أو تكون مثالا، ثبت الشق الأول أو الثاني هو المطلوب. إذن بقاؤها معطلة محال لوجهين أشرنا إليهما، لذا قال التفت جيدا، قال فأما بطلان الأخيرين، أما التعطيل فلما تقرر من أن التعطيل ما هو محال، وأما التناسخ فبعد لا يبين وجه المحالية. قلت لكم بأن فائدة هذه الأبحاث هذه، بس أنت الآن هنا عرفت واحدة من قواعد الفلاسفة أن التعطيل في نظام عالم الإمكان ماذا ممتنع. هذا البحث سواء هل كان التناسخ صحيح أو باطل لا علاقة له، ولكن بحث فلسفي في نفسه. وأما التناسخ هذا الشق الثاني لا بد من إبطاله يأتي، والحمد لله رب العالمين.